ان شاء الله المحاضره باوربوينت والوورد اللي هتذاكر منه يعني المفروض ده كريم هياخد النهارده ان شاء الله ينزلكم على الفيس. ما تعرفش الفيس؟ تبع تويتر بقى اتفقنا الدب اللي بيغسل الاربع عضلات مين؟ عايزين ناخد الكاتيجوري بنرف في نرف كبير اسمه تراي جيمينال نرف اسمه ايه يا اخوانا؟ تراي جيمينال نرف يبقى فيه عقده كده العقده دي اسمها تراي جيمينال جانجلي والكلمه اللي احنا خدناها في السكر خدنا كلمه تراي جيمينال امبريشن ايوه تراي جيمينال ايه؟ امبريشن او الحته اللي الكلكعه دي تبقى نايمه في التراجيمينال امبريشن يطلع من التراي تراي يعني ايه؟ يطلع منه ثلاث اعصاب الثلاث اعصاب دول هيروحوا فين؟ واحد هيطلع من هنا هيروح على مين؟ على العين تمام؟ هيغسل المنطقه بتاع العين والجلد اللي حواليها كلها اتفقنا بسميه اوفسالميك مش مهم اسمه هناخده بعدين طيب واحد هيطلع كمان this is the second one يمشي على العضله دي اللي هي مين يا ولاد ده مين العضله اللي هنا دي بس ماكسيلاري نيرف ده هناخده المحاضره الجايه ان شاء الله ماكسيلاري نيرف الثالث بقى هلا طالع بجدرين جذر بالانجليزي اسمه ايه؟ روت بعد التو روتس يتحدوا مع بعض ويطلع هذا العصب عشان يغسل المنطقه دي فاسميه ايه؟ مانديبلور يبقى انا عندي ثلاثه اوفسالميك ماكسيلاري اند مانديبلور الثلاثه جايين من مين؟ من التراي جيمينال نيرف طيب كان في ثلاثه فرامينا ورا بعض روتاندم اوفال سبينال روتاندم اوفال روتاندم اوفال سبينال يعني الماكسيلاري نيرف هيعدي من الفتحه اللي اسمها فورامين ايه؟ روتاندم روتاندم وبعدين ناخدها ان شاء الله المره الجايه انا بقى يهمني مين؟ مانديبيولار نيرف هيعدي من فورامين ايه؟ طيب معنى ان انا اعدي من الفورامين كده انا جوه الجمجمه كده بقيت بره الجمجمه ها وصلت الكلمه دي يعني كل ده انا جنب المخ اللي احنا مش هندرسه يبقى المنطقه اللي فوق دي في قلب الجمجمه من جوه جنب المخ هخرج من الفرق اللي يبقى انا بقيت في المنطقه اللي اسمها الانفرا تيمبرال فوس اسمها ايه؟ انفرا تيمبرال فوس طيب تعالوا معايا تاني انا كده كلمتين عن الترايجيمينال نيرف عشان احتاجهم بعد كده ان شاء الله تعال نشرح بقى المانديبولار نيرف ذات نفسه أول كلمة هقولها أوريجن. النيرف ده احنا اتفقنا اسمه إيه؟ الترايجيمينال نيرف. المانديبولار نيرف كأوريجن أرايزز فار تو روتس. ليه طالع بجذرين؟ العصب ده اللي هو اسمه المانديبولار بيغذي عضلات اللي هم مين؟ الأربعة عضلات وبيغذي جلد إحساس. عشان كده ربنا خلق له كام جدر انما اللي كان بيروح للعين احساس بس اللي بيروح للمجزله احساس بس عشان كده طالع بكام جذر واحد بس فاهم القصه دي يبقى انا بقول انه طالع بجذرين اهو واحد سنسوري والتاني هيبقى ايه موت التو روتس يعدوا من الفتحه اللي اسمها فورامين ايه اوفال بعد ما يعدوا من فورامين اوفال يتحدوا مع بعض يقوم عاملين لي حاجه اسمها ترانك اوف مانديبيولار نيرف ها الترانك ده فيري شورت الذي ما يلبس ان ينقسم الى انتيريور ديفيجن يبقى دي مين؟ بسم الله ما شاء الله هذا الكلام بيحصل ديب لللاتيرال تريبيولار يعني ايه ديب لللاترال تريبولار؟ اللاترال تريبولار تحت اللاترال تريبولار يعني انا عشان اشوف الحاجه دي لازم اشيل مين؟ اللاترال تريبولار هتقولي من بره بقى كده؟ اشتري مين الاول؟ مسيح وبعدين المندي وبعدين؟ بدرة سوبرفيشال هيد اوف ميديا تريبيول. ولاقي اللاتر تريبيول اشتغل عليها المنظر ده. طيب يعني الحته دي هتبقى العضله اللي اسمها ديب هيد اوف ميديا تريبيول. تاني ده فورامي ايه ده؟ ده هيبقى فورامي ايه اللي وراه؟ فورامين سباينوز. في شريان هنا طالع كده اسمه ويعدي كده كده راح المخ ميدل منينجيال ارت اللي هو كنت بقول عليه ماما ميدل منينجيال ارت. اي سؤال لحد دلوقتي في الكلام اللي انا قلته؟ نعيد الكلام تاني. مانديبولار نيرف ارايز سبار تو روتس فروم تراجمينال نيرف. ده كلمه اوريجين. الكلمه الثانيه كورس. يعني ايه كلمه كورس؟ مسار هيمشي ازاي. فبقول له ذا تو روتس باس ثرو فورامين اوفر زين يونايت ويز ايتش اذر جاست بلو فورامين اوفر. مثال واضح انه بعد ما عدوا راحوا متحدين على طول تو فورم وات ذا ترانك. الجمله اللي بعدها ذا ترانك of the mandibular nerve is very short which divides into anterior and posterior. This lies deep to the lateral pterygoid muscle. الكلام ده كله مستخبي تحت مين من الاخر؟ والعضله دي اسمها الديب هيد اوف ميديا تريجويد. يعني من الاخر عندي اللاترال تريجويد عامله كده وبعدين شويه حاجات والاقي الديب هيد اوف ميديا تريجويد كده. يبقى انا عشان اشوف النيرف ده لازم اشتغل مين؟ اللاترال. فهلاقي مين ده هي؟ الديب هيد اوف ميديا تريجويد. الكلام ده انا قلته في الاول يا جماعه قيستوا ليه جدا؟ ها؟ تاني اللي انا عاملها دي اللي هي دي كده هتبقى الديب هيد اوف ميديا تريجويد. انا مغطي مين؟ اقول الكلام بالعربي تاني. بقول لك طالب جزرين بيعدوا من الفورة من ايه اهم حاجه؟ عاجبك في الامتحان عامل اهو حاطط لك علامه الكره من المخال بقول لك ايه النيرف اللي بيعدي من هنا؟ هم حاجات كتير بس انا عايز النيرف بس اللي هو المانديبولار. بقول ان الجزرين بيرتاحوا وانا كده ترانك. ترانك ينقسم لانتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن. الكلام ده بيحصل تحت العضله اللي اسمها لاترال تريبوليد فوق العضله اللي اسمها دي. طيب البرانشز بقى دي اخر حاجه. البرانشز عندي مش انا عندي ترانك وانتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن. الترانك بيدي فرعيه كم واحد؟ تو برانشز واحد اهو. العضله دي مين يا شباب؟ مش دي الدي في هيد اوف ميديا تريجويد؟ يبقى النيرف ده مش احنا كنا بنقول كلهم بيتغذوا بالانتيرو ديفيجن ما عدا الميديا تريجويد بيتغذى بمين؟ يبقى النيرف ده اسميه نيرف 2 اللي بيغذي مين؟ ميديال تريجويد. نيرف 2 ميديال تريجويد. يعني مش عايز احلف كلكم هتسالوا في الشفا. ده الدكتور في الشفا بيقول لك يا ابني هو المانديبولار نيرف جاي منين؟ قلت له جاي منين؟ اسكتوا كده؟ جاي من الترايجين. الجملة اللي بعدها يقول لك الترانك بيدي ايه؟ هتقول له بيدي اثنين. لا الترانك منقسم لانتيريور ديفيجن او بسيط بس برانشز بقى. هتقول له بيدي واحد اسمه نيرف انتروميديال تريجويد هيقول لك بيغذي ايه؟ فانت تقول له ده طب ما هو اسمه نيرف انتروميديال تريجويد يبقى بيغذي ايه؟ بس الفكره مش في كده بقى. هو بيغذي الميديال تريجويد وبيغذي واحده اسمها تنسور باراتاي. هو تنسور تمبراي. يبقى بيغذي كم عضله دلوقتي؟ ثلاثه. ها نيرف تو ميديا تريجويد بيغذي ميديا تريجويد واثنين تنسور. تنسور بلاتاي. بلاتاي من كلمه ايه؟ ديت عضله بتعمل ايه؟ بتحرك السقف سقف الحلق في اثناء عمليه البلع. وتنسور تمبراي عضله في الودان. مع مش عليك الكلام ده بتاع البلد اللي عليك بس. طيب اسمه نيرف تو ميديا تريجويد. انا قلت بيدي كام واحد؟ بصوا لي كده خدوا بالكم. باين بقى. ها النرف عمل ايه؟ نفس ال عدى منين؟ بس من فورامين سباينوس. عشان كده سميته نيرفس سباينوس. نيرفس نيرفس يعني نيرف، وسباينوس يعني الفورامين بتاعنا. النرف ده راح فين كده؟ رايح للجو كده، رايح المخ عشان يغذي الاغشيه اللي حوالين المخ. اسمها ايه الاغشيه اللي حوالين المخ؟ او الكلمه السهله كلمه ديورا اللي هي الام الجافيه. يبقى ده this is number 2 nervous spinosus. يبقى انا عندي الترانك بيدي اثنين بديل بحرف ايه؟ n 2 n nervous media thyroid و nervous spinosus. طب انا عندي بعد كده ايه؟ الانتيريور ديفيجن ده هيغذي ايه؟ حد شاطر يقول لي والله لو مركزين المفروض تقولوا كله. ايوه كله دول اللي هم مين؟ اسمائهم ايه؟ هتلاقي واحد كده عصب وطبعا مش واحد بس انا مش عايز اعداد. يروح يغذي مين؟ تيمورالس. ها؟ مسيكا. لاترال تيريجول. في واحد كمان. واحد كمان ايه بقى؟ الواحد الاخير ده اسمه بكر. اسمه ايه بقى؟ بكر. ما خدناهوش دي. كلمة بك يعني خد. اللي هي دي. العصب ده بيطلع ازاي بقى؟ وبيمشي ازاي؟ مش عايز الكلام خالص. اسمه ايه؟ بيغذي السكن اوفر الباكسينيتور. قال ايه يا انسى؟ ها؟ الباكسينيتور دي العضله اللي هي بتلف من الخلف دي. اسمها ايه؟ باكسينيتور. فهو بيغذي الجلد اللي فوق. ابكر بيغذي السكن اوفر الباكسينيتور. صح؟ طب مش ملاحظين ان ده الوحيد اللي بيغذي ايه؟ مش ده بيغذي عضلة؟ ده عضلة؟ ده عضلة؟ يعني ده الوحيد اللي ايه؟ يبقى ده الوحيد اللي الوحيد اللي ايه؟ سنسوري. صعب. اي سؤال؟ ده الانتيريور ديفيجن. فاضل مين بقى؟ بوستيريور ديفيجن. ده ان شاء الله المحاضرة الجاية. بنت ثلاثة. I don't know about the public.